جوانا كان سيري تيروكي أمرون بكان كلك ناسي وين من أمسي باقيان غياب عشتيا جيل عجيان نبيني استمكار نخوشي جلسني بجيل باع أزادي وفاري سبراسي أي جوز مواها او رقايا ونم كردوا ولا ديوز مواها خونا كان لراسي جندي توا اوي كردن كلنا دابو بويا سكوتن بوستان قرام بدوي راسيا كان كوتن اي چند رقا كان فركوس بو تالبي اي برم او ريا اقر بيلم لقلبي ويلم كردوا نجان دا ذي دوزموا درفتا يا بوباوا شي دايكم بقاري موا قلنك ناسي وين من أمس باسيان غياب عشتيا جيل عجيان نبيني استمتاك نخوشي جبسي بجين با أزادي وفاري سرغسلي لتنقان دا ميل دركوا يار ما تمنا دور ما كوا همو كيكوا قوابينوا يهيك خيزان بيك دينينوا من سباستيان هر لاوه اما كولم نداوا تو كابل هاور اما اماند ماشتيا يكسايانيا بلي هاور ام كاري رزقاريا قلت ناسي وين من سباستيان غيام ماشتيا جيل عجيان نبيني استمكار نخوشي جغزني بجين با أزادي وفاي سرغسلي هربا من زندقم من دنيا ياما دبي بزاني جبر دواما لهولا بر دواما لشوانا قوني من عيا سر بزبم لجيانا سباستيان باشا ما دفرق نزيك ده بيته وباشا قدر من تيجي إيشتن أمزار الليل لساق السبيق اللي تستغربك باشا آه أو أخوتي ده خيراكن زوبن سگ کیا؟ گرتم سگ کم کرد وار خیره کفریم کمان گرتم زوبن وای دخیره کس زو کم وار خیره کس زوبن وای زو ها ها خواهی جان آوشن ابولد است من در تو لکوتای دگیش تنبیل ها لسەگەکەی تێرێنێ دەگەڕێن ئاگادار بم باشە زۆر باشە گەورەم بیل باخۆمان بشارینەوە هیچ شتێک لێرە نییە گەورەم لێرە چیز نییە گەورەم زۆر باشە بە ئەمڕۆ بەس بێ ئێستاش بگەڕێنەوە بۆ بنکە دەی خێرا شتێکی لە لاکاو بوو خەریک بوو پۆلیس بماگرێ بەڵێ بەڵێ منیش زۆرم برسیە گەر بەیانی بچین بۆ شار کەس نامان بینی تکایە کەمی خۆڕاگر بە پوچی ئێمە تەنها ئەوەمان پێماوە ئەوە بۆ تۆ پوچی بیل ئەم پارچەیان بۆ تۆ ئەم پارچەیەشیان بۆ من با بڕۆن شوێنێک بدۆزینەوە تا وەکولی بخەوین ئەم شەو لێرە دەبین سەمکار نەخۆشی ژێدەستی بژین بە ئازادی وەفایی سەرڕاستی ئەی دۆزمەوە ئەو ڕێگایەی ونم کردووە خەونەکانم دەڕاستی ژین دیتووە ئەوەی کردم کۆڵ نەدام بوو بۆ یاسەرکەوتم بێوەستان گەڕام بە دوای ڕاستیەکان کەوتم ئەرچەندە ڕێگاکان پرکۆس بوو تاڵ بێ ئەی بڕێم ئەوڕەیە ئەگەر بێڵم لەگەڵ بێ ئەوەی وێنم کردووە لە ژیاندا دەی دۆزمەوە دەرفەتایە بۆ باواشی دایکم بێگاڕێمەوە گەندەت ناسی وێن منێم سباسیان ڕێیابم ئاشتیە ژین لاژیان نەبێنێ سەمکار نەخۆشی ژێدەستی بژین بە ئازادی وەفایی سەرڕاستی لە تەنگانەدا بێڵ بەرکەوە یارماتیم دا دوور ماکەوە هەموو پێکەوە گوابینەوە او شوێنێکی قەڵباڵخە خەڵکی زۆر لێیە دەبێ ئێمە بەرگە بگرین کاتێ دیاگۆ دەدۆزینەوە ئەنجا نان دەخۆین زۆر باشە ڕازی بوون بێگرە جوانە زۆر باشە تۆ زۆر بە جوانی یاریەکە دەکەی ئیزابێل تکایە کەمی خۆڕاگر بە ئارامت هەبێ من دڵنیام لە ماوەیەک نزیکدا دەیبینینەوە تەنیا کەمی خۆڕاگر بە کچەکەم ئێستاش کەمێک با خەندەی لێوەکان ببینم ببوورە کە بێزارم کردی خەم مەخۆ ئیزابێل لە ماوەیەک نزیکدا ئیشەڵڵاه دەیدۆزینەوە زۆر باشە ئیزابێل سەیری بیرکردنەوەی من بکە سەگێکی سپی گەورەی هەیە ئەگەر خەڵک ئەم سەگە ببینن ئەوە باسی دەکەن بەداخەوە دەمازانی لەکوێ بەهۆی دیاگۆە بەڵام پۆلیس ئەوی دەستگیر کردووە ئێستا دەبێت خۆمان بگەڕێن بە دوای سبستیان لەم نزیکانە دەیدۆزینەوە ڕەنگە دیاگۆ نات بێ بۆم شارە بەڵام هەر دەیدۆزینەوە ها ئەوە چی دەبێن ئەو ای اما توی سباستین ای من زور خوشحالم ببینینت زور زور خوشحالم بله هر ایست پرکم بدود یا گو پرکن؟ تو چی دلی؟ پره چی؟ ایست پر نشاندم ده ایر ایست پرکم دو رنگ تو به حلال من تیگه ایشتی بیا خواله نل هر ایست بگره بیل بوستم دی خیره که بیل دی چی روی دوا؟ اما چیه؟ چون دو بی؟ بیوستینم دی خیره اقدر خود با بیل زور چاکا بیل ایساز رگیلی بگیرا بوستا دیاگو بوستا این چن کل رکیه تیگه ایشتی؟ اها اما خویتی ده خیره بدوی کون بدوی کون تا دیگرن لدستان تر نچید لیرو بیل بوستا بوستا آخه نجاتم بود نیتوانی بونگری نرم لدستم رابکی دیگو ای کنه تو چین لم نویه هر استا پارکانم بده با دور کوا بسر رگه که لاتو زار باشه تو برتوا لگل تو ما دور کوا ها چی؟ تو تنیا اما تهشتو تو با؟ پیویستم بول لفستیفالا که هم بکرم یا نه ای خریک بو بی کجم دیاغو تو سلامتی دیاغو اصلا کم پیویست چی بکم ها بیل چی بکم بیل دهنوی تو بگرین ها بطنیا برو چوکا نتوانم نگل تو دابیم بیل برو سنو برزه یا ایسا تیگه ایشتی بیل بطنیایو من لیوه دبم لیوه چاورو که باشا خواد نگل بیل خواد نگل آه، اوه سگه سپیخه برو چیاکه دارواد استاش نمایشه که من دست پیده کهت اما دوبانی خوشویست اما دوبانی خوشویست دولی بردون دکیم با اوهی اوهی کمی گوه کوتین بلام استاکه یکم باشی نمایش کرده که من دست پیده کهت با اورچی یوسو هر استاکه فرمو ببینن ورن جوره و فرمو بگیره زر سپاس با اوی اما دوانی خوشه ویز زر خوشه وای بابا نه کن نه کن اوام خوشه یا بر رو وای بابا اوکو ورچه گوریه هاوره کم او بدوای پیاوکه کوتو و هر وقت شما دفرکش راگر هاو ریکم و هر وقت کورشش لگلا منعیم سبستیان بوی شما دفرکر راگی ساکی چی گوریا او لیتی اکای ترینیا اما دوان خوشویز نمایشی دوامان بریتیا لچی روکی چی زار خوش کتاو کوستا جو تانی نبوا للاین دای که بسوزکی گروپی کارلوس للاین خاتو ایزابیلوا دید سپلکانتا استاج شیرو خوان باریز ایزابل فرمو برو شیرو ایزابل اما چیا؟ های خوایا ایزابل با اس بیگ رنگه اما چیا؟ چو روی داو پیبلی ها؟ تکه باش اگه داری احنگ خبا چونده بی؟ خواه چی رو خوانده؟ ایوه بودتن چی اما لای بده لای با سگ سپیکم بینی برو لودکه آروش ماو یک پیش استا همو تانجوه بگرین دبه بخیرهی بجولین پیش اوی لدست ما را بکد همو تانجوه بگرین او سنگه لبرزنکه او سنگه درنده و هر وحب دوائی چندین کستا کوتوه داوکرا و لگش پولیسکای نوزکه من دلنیام ام زهره رزگیری دکین پیش اوی ازیه تیمرو فکتری بداد زور باش همو تان تیگهیشتن هر دبه بیگرین ام زهره ددست من درنات چید و هر وحب ازاری کسی تر داد چیتر سکانت بسته نه، اما کردار من دیل تو اما تنانت شوانیش ندوانین با اصایی بخیوین گورم، اما چون دبی؟ بله، بله، تو راز دکی، خمد نبی، اما دزگیری دکی، نه؟ اما چیه؟ سجی سپی تیرینه اون بوا، و هر وحا کره کشی لگلا من دل نیام، که او برای لوتکا کر روی خان مکم برای لوتکا؟ ه هی تو بچه دستی بگر و ایتی دکه گر سگ سپی کت توش بوها تکه بگر و خیره بگر و دی جان من شوینه کی زور دوراتم دکتر برو جوره وا تو توانی است اقسی لگل داب کی سپاس سیباستیان تو از بچی دکی دیگو اما داد پروری آسمان سیر که هست به ازار دکی ازار اکی کم چون که سرطا گرنگیان پیدم من داوای لیبردون نکم سپاس با تو که من نتینا با ایره هیچ پیز نکه بم با نیوه سردانی گروپی کارلوست کرد لراد بیرو چی؟ گروپا که کارلوس؟ نه نت بینی اوان نمایش دکن لراد بیرو من لیسه بستیان اوان نمایشی زور گوره پیشکش دکن و تو رنگ تو اوان نت بینی بی بله، جنیا کن لگل هم و لگل کره و بزنم بدوی توی اگران بله، بدوی تو چی؟ بخراپی هل سکوتم لگل او جنش سر رای اوی لگل من باش بو خواردنی پیدم و هر و پی مرد شوی رابردوش کره کم بینی و اویش خواردنی پیدم دیاغو بله دکایا، ناوی چی بو او جنه، ناوی چی بو؟ ناوی الیزابو وابزانم نخیر ناوی ایزابیلا بله ناوی ایزابیل بو تو چو نزانی بما سپاس بو تو دیاغو دی خیره وره پوچی هی بوستا خواد لگل دیاغو خواد لگل دیکا دیکا بم نزکانه داد بینم دایا دایا دایکه جان بوستا بوستا چورمکا چورمکا سباستیان تکه یارمتیم دن ها؟ ها؟ سگه که؟ ها؟ او توی سگه سپی کسی یان یارمتی لکوتای دا ایزابیل چاوی با بیل کود بلام دوای اویشتی چی زور نخوش رویدا بلام سبستیان بمی نزانی بلکو بردوان بو لسرا کردن برو شاری راوی رو خیرکا سبستیان خیرکا من حالا جوانا کن سیری چیرو کی امرون بکن گردت ناسی ویم منم سبستیان ویامم آشتیان جیل را جیان نبه به ستا دەستم کار لە خۆشی جێدەستی بژیم با ئازادی وەفایی